الكل الكل يشارك. يا حسين النفس الأرواح، يا حسين النفس الأرواح، يا حسين النفس الأرواح. هذا الشجاع فينا من ذا الذي يثنينا؟ إن الذي يدمينا من ضحى في أشرف ساح لحسين لحسين النفس الأرواح لحسين. أسمع صوتك القصيدة للشاعر محمد علي الزهيري. ندري هنا الإشراق والعز والإحقاق، بل كلنا عشاق، بل كلنا عشاق لحسين وهو المصباح، لحسين النفس الأرواح، لحسين النفس الأرواح. سوى هذا لا نرتاح لحسين النفس الأرواح، لحسين النفس الأرواح، لحسين النفس الأرواح. يا ليتنا في الطف، يا ليتنا في الطف نكفي الحسين نكفي، نشفي الصدور نشفي من كل بغي سفاح لحسين، الله قد نادانا والمصطفى أوصانا، نعصيه محاشانا بأنه ودرب الإصلاح لحسين النفس الأرواح، لحسين النفس الأرواح. أرواحنا عشاق، أسيافنا فرق، غاياتنا خفاق، حياتنا خفاق، والكل ينادي صداح لحسين النفس الأرواح، لحسين النفس الأرواح. للعقبة والإرهاب بخسر راح لحسين لحسين نوصيكم بالأقوى هذا الشعار تقوى للروح خير المأوى وفيه النصر أكيد الله لحسين النفس لحسين النفس لحسين